المسألة واضحة تماماً. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الجزاء كلها مسلمة. ما بالك تقتل الإمام، وما بالك تقتل الجندي، وما وهو يصلي، وما بالك تقتل كذا. فجاءت هذه النار وافتتن الناس بها وظنوها جهادا. أصبحوا يتبرعون. تقول لا، لا تزيد فتنة فتنة. وهكذا تظهر الفتن. يوم سارت العراق فتنة العراق، أصبح ضعاف النفوس يظنون أن هذا فتن. ونسمع من هنا إذاعات ومن هنا إذاعات، وإسلاميين وللأسف من لا فقه له في ذلك. فمن ثبته الله عند الفتن فهذه من نعم الله عز وجل. من ثبته الله عند ظهور الفتن فهذه من نعم الله عز وجل. شاهد هنا الإرجاحات إذا كثرت على القلوب أحدثت فيها إرجاح وتمايل وعدم تثبيت، فكثير ممن ينحرف ولا يثبت. يقول الله إذا علمنا ذلك، علمنا أن تحويل القبلة كانت كبيرة على قلوب بعض الناس، وقال الله عز وجل قال كبيرة لم نقولها نحن، ومعنى الكبيرة أي أنها كانت شديدة، علمنا وجه الشدة فيها. ويقول الله عز وجل في جواب هؤلاء الذين قالوا ما والله ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، الله عز وجل قال من قل لله المشرق والمغرب، أي أن لو كنتم على جهة الشام وتحولتم إلى نقيضه وعكسه جهة أخرى فإن المشرق والمغرب أي وما بينهما. ذكر المشرق والمغرب لأن الشمس إذا طلعت من هنا وغربت منها هنا أحاطت بالكون كله، فذكر المشرق والمغرب كناية عن الكون كله. الله عز وجل إذا قال توجه إلى هنا فأمر الله هناك والمصلحة هناك، إذا قال توجه إلى هنا فأمر الله هناك والمصلحة هناك. هذا معنى ولله قل لله المشرق والمغرب. أمرنا هنا فتوجهنا إليه، ثم أمرنا هنا فتوجهنا إليه. ثم يقول الله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا جزء من الجواب. الجواب الأول حين سألوا السؤال ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قال أجيبوهم بأن لله المشرق والمغرب، حيثما توجهنا فهناك المصلح وهناك امتثال أمر الله عز وجل. ثم يقول الله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كلمة يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم دل على أن التوجه الثاني إلى القبلة هو الحق وهو صراط المستقيم، ما عداه ليس كذلك. صراط مستقيما في وقته، فلما نصح لا يجوز التحول إليه، انتهى مفعوله وانتهى صلاحيته فلا يصلح فلا يكون صالح صالحا بذاك الوقت، تمهيدا وتأليفا للقلوب حتى لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف دين أنبيائه. ثم الحكمة الأخرى أن الله إذا أمر بالتوجه يعلم من ثبت عن دينه ويعلم من تحول، ولا بد من فتنة. الله عز وجل يقول يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، دل على أن هؤلاء هداهم الله للقبلة الصحيحة، والقبلة أمرها عظيم. ولذلك في الحديث من صلى صلاتنا وتوجه إلى قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، فجعل من شروط الإسلام التوجه إلى القبلة. وخير المجالس ما توجه بها إلى القبلة. وفي اللحد حين نضع المسلم في القبر نوجهه إلى القبلة، وإذا أراد المسلم الاضطجاع اضطجع على يمينه وتوجه إلى القبلة، فشأنها عظيم وأمرها عظيم. وإذا أراد الإنسان ذكر الله توجه إلى القبلة. ولا يتميز مؤمن عن مؤمن في صلاة إلا إذا كانت صلاته إلى قبلة، صلاته صلاتنا وقبلته إلى قبلتنا، ومن لم تكن قبلته هكذا فليس بمسلم. القبلة أمرها عظيم. لذلك قال فلان من أهل القبلة، قال فلان من أهل القبلة أي من أهل الإيمان، من أهل أمة الإجابة صلى الله عليه وسلم، إجابته صلى الله عليه وسلم. يهدي من يشاء، دل على أن مشيئته سبحانه وتعالى غالبة لجميع الإرادات، وأن هدايته وتوفيقه لمن شاء من عباده في هداية خاصة وهداية عامة. الهداية العامة البيان وإرسال الرسول وإعطاء الاستطاعة والإمتاع بالحواس، السمع والبصر والرؤى والذكاء، متوفرة عند أبي جهل وأبي لهب وغيره. وكذلك الرسالة بعث إلى أبي جهل وأبي بكر وعمر، هذا له لسان وله سمع وبصر، هذا له لسان وسمع وبصر. الهداية العامة لا بد من إتاحتها وإعطائها للناس كلهم حتى لا يكون للناس حجة. وأما الهداية الخاصة بمعنى أن الله عز وجل يوفق فلانا لأن يسلك هذا الطريق، وفلان لا يوفقه يتخلى عنه لحكمة يراها سبحانه وتعالى لعلمه بباطن الأمور أن هذا لا يصلح، ولو أصلحه صلاحه لا يفسد. إذا رأيت حيوانا ميتا فعالجته بخل وملح وجمدته في ثلاجة، ثم عمدت به إلى السوق لتصريفه ببيع، فإنه قد ينصرف إذا كان في تلك الحالة، لكن بمجرد ما تطلع عليه الشمس يبدو زيفه وتدليسه وغشه، فمهما حاولت فيه من تصدير فلن ينفع. فكذلك هؤلاء الكفر المعاندين علم الله طويتهم، ولذلك يوم القيامة حين يعاينون الحق يعلمون الجنة ويعلمون النار ويساق بهم إلى النار، يطلبون من الله العودة. والله عز وجل يقول كذابين في قولهم إنهم كذبة فيما يدعون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فإنهم لكاذبون. والله صادق فيما يقول مع ما رأوا من العذاب، لو أحياهم الله وأعادهم في الدنيا لمكروا وعادوا لما كانوا. لا يقول الإنسان بعد ما شاف العذاب ذات ما يمكن يرجع، لا، الله أصدق مما ننزع نحن وأصدق فيما نقول نحن، فإنهم لو عادوا في دنياهم لمكروا وكفروا. فعلمنا أن الله لله حكم أنه يوفق فلان ولا يوفق فلان، فإذا فلان عصى فمن عنده عصيانه، وكفر فمن عنده كفره، وإذا لم يؤمن فمن عنده عدم إيمانه، ما أجبره أحد. إن الله لا يجبر أحدا، إنما أتاح الفرص للجميع فمكن لهم سبل الهدايا للجميع. فقال الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، دل على أن مشيئته شاملة لجميع المشيئات، وأنه يختص بفضله ورحمته وهدايته من يشاء إلى صراط مستقيم. فيه إشارة إلى أن هؤلاء الذين على القبلة على صراط مستقيم، وهو الطريق الذي يوصل إلى الجنة. اقرأ يا حسن. هكذا يقول رحمه الله، قال من الناس حتى لا تكون فيها الحيوان، ليس كذلك، أراد أن يقول إنما ذكر الله عز وجل الناس ونص على هذا اللفظ بالاسم حتى يخرج الحيوان والجمال، ليس كذلك. العادة وما جرى في سنن الله في كتابه الكريم أنه إذا قال يا أهل الكتاب لا يعني به كفرة قريش وغيرهم من المشركين، وإذا قال اليهود فلا يعني بهم النصارى، وإذا قال الصابين لا يعني بهم اليهود، وإذا قال الناس دخل فيهم سائر الطوائف. الله عز وجل إنما ذكر الناس ليدخل فيه سائر الطوائف، لا بمعنى أنه ليخرج منه الجماد والحيوان، لا ليس ذلك. تقرأ يا أخي. استفيه في الحقائق العرفية القائمة بمعنى الذي يتلفظ بألفاظ منكرة، هذا استعمال الناس، هذا العرف، ها؟ لكن استفيه هو الذي هو الخبيث الطائش الذي يثار بأدنى إثارة فيتعجل في الأمور وليس له قرار أو ثبات. نعم. قال ابن عباس قال هل أخبار وذلك أنه جاء صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ما ولاك عزتنا ارجع إليها ومن يكون فقال صلى الله عليه وسلم. ابن عباس قال اليهود أخبار اليهود. ابن عباس رضي الله عنه إذا فسر الآية لأنها نزلت في شأن فلان أو في القبيلة الفلانية أو في القصة الفلانية لا يعني أنهم وحدهم سبب النزول، هذا شأنه، ولا يعني كذلك أن سبب النزول قاصر على هؤلاء، إنما أراد التنفيذ. وإلا القائلون من الناس كثر، المشركون قالوا قولا والنصارى قالت قولا واليهود قالوا قولا والمنافقين قالوا قول. فابن عباس أدرك أحبار اليهود حين يسائلون النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بما رأى، وهو صادق رضي الله عنه فيما يقول، لكن ليست هذه هي دلالة الآية كلها، إنما هذا جزء من معناها. نعم. عمل قريب لإنسان ما حاجة منكرة في الحي، ضرب ابن فلان أو كسر سيارة فلان أو عمل كذا، ثم تناقل أهل الحي هذه الفعلة وشنعوها، ثم كلما جاء إلى القريب قالوا كيف يفعل فلان كذا، ما الذي كذا، وكلما مشى طرقه طارق، دقوا عليه البيت وأخبروا أن هذا لا يصح، وإذا مشى في السوق اعترضوا له كيف يفعل فلان، وإذا تطرق فإذا كثرت وطرحت عليه هذه الأقوال على وجه الإنكار كيف تكون حاله، يضطرب ولا ما يضطرب؟ فلذا نمهد هذا القول، إذا وصلنا عند قوله وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله، لتعلموا أن وقع تحويل القبلة ليس من أمر الهين على قلوب كثير من الناس. نعم. القرطبي رحمه الله أخذ برواية ابن عباس أنهم قالوا هذا القول، أنزل الله سيقول السفهاء من الناس، لكن الرواية الصحيحة عنه وعن غيره أنهم لم يقولوها بعد، فنزلت هذه الآية توطئة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين تهدئة لهم، لأن الإنسان إذا علم بوقوع أمر جلل يتحمله، لكن إذا وقع فجأة يكون صلنا عنيفة، كانت هذه توطية، يحصل من الناس قيل وقال في شأن القبلة وسيقولون كذا وكذا، فمن علم فهو يتوقع بما سيقال، لأنه جاء هذا القول من صادق حكيم خبير. وهو يتوقع ذلك، فإذا وقع كان الأمر سهل، لكن لو فوجئ كان الأمر صعب. فالصحيح من الأقوال أن قوله سبحانه وتعالى سيقوم السفهاء من الناس فيما يستقبل ولم يقع القول بعد، وإنما مهد الله له هذه. وسبق تمهيد من قبل، مثل التحرير القبلة أحسانها عظيم، وقد سبق في قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. الآية في قوله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب حينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية قبل 20 آية من هذه التي نتكلم عنها، سبق شرحها فيما سبق قديما قبل أسابيع، ولم يأتي بعد تحويل القبلة، فكانت هذه تمهيد للنسخ. ثم ذكرنا قوله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، كل هذا في شأن القبلة، لأنه يقول كيف يقع النسخ واليهود ينكرون النسخ، فكيف يحصل من الحكيم الذي يعلم مصالح الأمور إلى أن تقوم الساعة، فكيف يخفى عليه أن هذه مصلحة مؤقتة ثم ينسخها؟ ولذلك أنكروا النسخ على الله عز وجل. ولذا جاءت في آل عمران بعد أن مهد الله عز وجل أنه ينسخ ما يشاء لأنه عالم بالحكمة، فإذا نسخ أمرا أتى بما هو مثله أو أصلح منه. أعقبه سبحانه وتعالى بابتلاء إبراهيم وبناء الكعبة، وأنه بيت عظيم، أنه مهده الله عز وجل للناس، وأنه سيكون آية. كل هذا تمهيد لتحويل القبلة ولتوجه الناس إلى القبلة، حتى جاءت هذه الآية الكريمة فيقول السفهاء من الناس ما وقعت، خلافا لما نصره مفسرنا رحمه الله. اقرأ ما بعد. وقوله تعالى تكلمنا فيما سبق أن النسخ أن القرآن ينسخ القرآن، وأما السنة فالصحيح أنها لا تنسخ القرآن ولا تخصصه، وأما القرآن ينسخ السنة فمسألة خلافية. فإذا وقع الخلاف في هذه المسألة، هل كان صلى الله عليه وسلم حين يصلي إلى بيت المقدس بأمر من الله أو باجتهاد منه؟ هذا كلام لا طائل تحته، لأنه أمر من الله، واجتهاده وهو المعصوم إنما كان عن وحي الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا إلا بأمر الله، وإذا اجتهد فهو المعصوم. واجتهاده هذا هل كان بوحي بمعنى أن الله وافقه وأمره بذلك، هذا الوحي متلو أي أنه بالقرآن فيكون نسخ القرآن بالقرآن، أو أنه سنة هو نسخ القرآن بالسنة بالقرآن؟ سنتكلم عن هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى فيما يستقبل من الزمان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. الإشكال في حرف العطف، عيسى عليه السلام رفع إلى السماء حيا، ثم يهبط في آخر الزمان ويموت كموت البشر. أشكل على الناس أن الله عز وجل قدم متوفيك ورافعك إليه، وجعل الواو تقتضي الترتيب، والواو لا تقتضي الترتيب، هي لمطلق الجمع. نعم يا أخي. أما يصلون الكعبة؟ نعم، يعني إبراهيم يصلي للكعبة وذريته يصلون للكعبة. ثم إنه اختلفوا في بناء المقدس، هل بنه سليمان عليه السلام أو غيره من الأنبياء؟ وأما الصلاة تختلف، كل الفرائض قد تختلف، الركوع والسجود والهيئات تختلف من نبي إلى نبي، صلى الله عليه وسلم.